حديث لن يفزع قوما ولا امرأة صحيح. قصة تميم الداري مع الجساسة في المسلم، لكن ليس مقطوعا قطعا جازما انه الدجال. هذا تميم يحدثكم عن الدجال نحوا مما كنت احدثكم، هذا بغض النظر عن الاشكالات الاخرى. حكم اخراج زكاة الزروع مالا حيث ان المحصول كله يدخل للمواشي ستكون ضرورة قيمه واخرج نصف العشر كان يسقى بالآلة. بلغت نصاب عفوا حديث ان الله وملائكته يصلون على ماء من الصفوف لا يصح. انما لفظه الاصلب ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. علاء المحامي كنت مريضا واديت الصلاه بعضها بالاماء وبعضها وانا جالس هل اعيد الصلاه بعد الشفاء؟ لا يا علاء، تقبل الله. قل انا قلت ان ساقف بانه كفر. لا تقل ذلك، يعني هو له كلام، لا تقل ذلك الله يستر عليك، بين الذي قاله اذا اردت. أكثر مال زوجها من الحرام ماذا أفعل؟ ذكري بلي حالا انكر منكر في البيت انتهي. فاطمة الصلاة على الكرسي لا بأس، صلي قائما فلم تستطع، فقاعدا فلم تستطع، فعلى جنب، لكن اعلم أنه لا تجوز صلاة الفريضة وأنت قادر على القيام جالسا. لا تجوز صلاة الفريضة جالسا وأنت قادر على القيام. حديث اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخره سنده ضعيف. حديث المرء في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس عهدي به بعيد وهو ضعيف نائم منذ زمن بعيد. ضعيف من الخبر، المرء في ظل صدقاته حتى يقضى بين الناس ضعيفا. بلغ نصاب الزكاة المبلغ معه ولكن بعد دوران الحول زاد ماله. هل أزكي على المبلغ الزائد؟ إذا كانت الزيادة متولدة من المبلغ الأصلي زكيت على الجميع. يعني مثلا أنت معك 100,000 في شهر واحد، اشتغلتها في التجارة وأصبحت 150، جاء شهر واحد للآخر تزكي على 150. أنا على المال والربح، لأن الربح متولد من المال الأصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل شخصا يأتي بزكاة الغنم يعد الغنم الآن في الزريبة وبعد سنة يأتي يعدها، التي ولدت يجعلها مع التي ولدتها. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. حكم صيام عاشوراء دون تبييت النية له لا بأس. ما حكم الانتكاس والخمول في العبادات؟ تعود بالله من الكسل. لماذا ليس كل فعل لم يفعله النبي لم يحرم؟ النبي سكت عن أشياء وفي الأثر ما سكت عنه فهو عفو. معلول. المرء في ظل أتم بسنة درس. ما القول في تارك الصلاة جحولا؟ تارك الصلاة جحولا يكفر. هل دعاء سداد الدين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك ليس صريحا، لكنه دعاء طيب وارد. صحة أحاديث خير الصفوف الجلي أولها وشرها آخرها. صحيح لم تجبر زوجها وتهدده حتى يطلقها لأسباب لا تستحق أن تأذن بذلك. إذا طلبت الخلع لا بأس، لكن إذا طلبت طلاقها وأخذت كل الحقوق دون سبب تأذن أكلت أموال الناس بالباطل. حكم رجل يمنع عن صحة وضلع الدين وغلبت الرجال، عن صحة وضلع الدين وغلبت، نعم صح. ابني يصلي ويدعي برضه كل ما يعمل أي حاجة يفشل فيها وخيف وثقة بالله، تقول أعمل إيه؟ استعين، كرر الدعاء، كرر الدعاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فهذا الدعاء. زوج يفشي أسراره وعيوب زوجته لأهله وأصحابه الخلافات، هل يجوز لها طلب الطلاق؟ يجوز لها طلب الخلع، وإن كان أفشى أسراره أكثر من ذلك من الممكن أن تخصم جزءا من المال مقابل الأذى الذي لحق به. ويقول أن عاشوراء ليست محرم مخرف، لا تلتفت لكلامه. هل تجوز الصلاة على الميت جماعة من السيدات أمهم أصغرهن سنا؟ الصلاة تجوز، أما إذا كانت تفقد الصلاة لا بأس، لكن إذا كانت كنا يعتقدن أن في أصغر وحدة في إمامة أصغر امرأة فإذا فغلط هذا الكلام. هل يجوز قول أن ذبح الذبيحة هذا لوجه الله وثوابه للنبي لم يرد مثله؟ أما لوجه الله لا بأس، أما ثوابه للنبي تذبح عن رسول الله، الصحابة لم يفعلوا ذلك. الله يوفقنا وإياكم. يعني من حيث التقليد يمكن أن تذبح عن شخص ميت، لكن الصحابة لم يفعلوا ذلك. يقول أحدهم: أنا أضحي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم المؤتمرات الطبية التي تدفع لها شركات الأدوية نيابة عن الأطباء ثم تدعوهم، إذا كانت بمثابة الرشوة كي يكتب الأطباء ودواءها فتكون رشوة. في تركيا خلال ذلك ساعة تقريبا لا يوجد ذلك، يخلوها عن ماذا؟ عن طمع الشمس ولا عن ماذا؟ فهمني، عفوا، عن تباين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أو ماذا؟ مش فاهم سؤالك. حكم وليمة العقيقة في الظروف الحالية، هل أجل أن أتصدق على لحم العقيقة؟ الحقيقة عادي كل الناس يذبحون العقائق، في مشكلة. لماذا كانت عائشة رضي الله عنها مع الفئة التي سامح رأيتك تتعقب كثيرا، ما أدري ما مرادك في ليلتك هذه، وضح مرادك. ابني 3 سنوات ينفع يصلي بنا يا جماعة؟ إذا كان يتقن الصلاة، كان عمرو بن سلمة يوم الناس عمره 6 سنوات أو 8 سنين، ونظر إسته أحيانا حتى قالت الصحابيات غطى عن إغتسالكم. الفوائد حرام إذا كنت تقصد الفوائد البنكية، نعم. فوائد البريد كذلك. كتاب يشتمل على صحيح الأذكار، وقلت لك عندي كتاب اسمه صحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، وكتاب النافع إن شاء الله تعالى. ما حكم تشغيل المال وقد اتفقنا على المكسب والخسارة؟ أجبنا على ذلك بما مفاده لا يجوز أن يقول الشخص لا أتحمل في الخسارة. العقيقة عن ولد وبنتين، بسم الله، قد إيه من البقرة؟ الولد 7 والبنت وكل بنت 7، يعني 4 أصباع. زوجة أجبرت زوجها على الطلاق فقال لأسباب تفعل يقع طلاقها. كيف أجبرته؟ صغير، طفل صغير أو ماذا؟ قال: لا، أنت طالق محسوبة تطليقة. لا أعرف كيف تدار جماعة زاد الآن. أما الشيخ محمد بن نجد فرجل من أهل العلم ومن أهل السنة، نسأل الله أن يكشف عنه كل كرب. أن المسيرة أحسبها طيبة لكن عن تفصيلات هذه الجماعة الأهل. في الجملة المنهج الرضي المؤسس طيب الحمد لله. حديث تنك عن المرأة لأربع ثابت صحيح، وليس معناه فاصفر بذات الدين كلمة يداك، ليس معناه أنك تأخذها مثلا ذات دين وأوراء، إنما ذات دين جميل، ذات مال مع الدين، ذات جمال مع الدين، ذات حسب مع الدين. أما أن تترك الدين لا. هل يشعر فتى موسى؟ نعم يشعر بنون فتى موسى، كما في حديث قصة موسى مع الخضر الطويل، خرج موسى مع فتى يوشع. من المقصود خذوا زينتكم عند كل مسجد استروا أنفسكم، كل مسجد هل أشعارة أهل سنة، هل أشعارة أهل سنة؟ لا، ليس من أهل السنة فيما ذهب إليه من الضلال بنفي صفات ربنا عن ربنا سبحانه، ينفون عن الله صفاته وينفون أن الله استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ينفون ذلك، يقولون الله ليس له مكان، ويقولون ليس له وجه وليس له يدان، وينفون سائر صفات الرب سبحانه وتعالى، ينفون الله شرهم. وأنصح إخواني بقراءة كتاب طيب جدا في الرد على هؤلاء، كتاب ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة والتوحيد لابن خزيمة، كتاب نافع في هذا الباب، في باب إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى. مسجد كبير في برلين يريد المجر أن يخرجهم منه في 400 تلميذ في المدرسة، ولا يجدون من يعطيهم لفتح مسجد آخر. ابتلاهم شيخ بأخذ قرض للضرورة كي لا يضيع الأطفال. لا أوافق على هذه الفتوى الربوية، لو حريصون على أولادهم سيدفعون لهم، يرسلون أولادهم للمدارس ويدفعون. لم ترى إلى الملك من بني إسرائيل بعد موسى يقول النبي لهم أثناء الملك، من هذا النبي ومن هذا الملك؟ الملك طالوت، خلاص عرف إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أما النبي ولم يذكر اسمه. تتابع بيوتنا ماشي، راجع نفسك، بس راجع نفسك يا إنسان هذا جبل يعني تبين الله. هل يمكن اعتبار فوائد البنوك تعويض عن التضخم وزيادة الأسعار؟ لا نستطيع أن نفتي بذلك، الموازين ستختل كله. على أي زوجات يقع الطلاق عند حليب زوج الاثنين؟ ماذا قال يا محمد ابن رجب حتى نستطيع كله؟ إذا قال واحدة من زوجتي طالقة، من هي؟ نسأله من نيتك؟ ما نيتك؟ حديث من مات شاربا من خمر ماتك عابد وثل لا صح. من يوم زوجي دائما يتخانق معي لأن أذهب عند أختي وأجلس ساعات طويلة. طيب لماذا تذهب عند أختي وتجلس ساعات طويلة وزوجها هناك؟ ما حق أنت كن محترمة مهذبة دينة لا تذهبي تؤذي الناس وتعرضي نفسك للمخاطر من زوج أختك. زوجك رجل غيور جزاه الله خيرا، ينبغي أن يؤدبك. هل يذهب الزوج إذا كانت زوجته متبرجة وهي تصلي متبرجة وكويسة لكن لا تريد أن تتحجب؟ الذي أمر بالصلاة والذي أمر بالحجاب. أنا نقول شيء كويس، المرأة ليست طيبة. يسأل عن رأي في مفتي الجمهورية الحالي، ما أعرف اسمه وفضلا عن تتبع فتاوى، والله ما أعرف اسمه يا جماعة، ليس متخاصا لأحد لكن هذا الواقع. هل التطيب عند الصلاة حد؟ استحب. ورد أثر الله حق من تزين له، عموم الآية. جزاك الله خيرا. الله يوفقكم.

رجل يحشش ويصلي وعيه، قال له لا تقبل صلاة، قلت له حشيشك في سيئاتك وصلاتك في حسناتك، يعني حشيشك في ميزان السيئات وصلاتك في ميزان الحسنات. لا بأس يا باسل، ماشي اذكره يا باسل، اذكره يا باسل، الله يستر عليك. حكما قال علي اليمين أن أفعل كذا، كفر كفارة يمين. كيف يكون التحلل من ظالم المال والعبد ضد أصحاب المال؟ ما لهم واستسمع أصحاب من طعنت في أعراضهم، إن كانت ستولد مفسدة استغفرت لهم وحسنت صورتهم. حكما قال طيب السلام مقطع يا عبد الرحمن، هناك في أمدوم على الصيام ثلاثة أن كل شهر لا أزيد هكذا، حتى لو لم تصومها فرمضان كافي، لكن إذا صمتها فهو خير لك، لأن حصلنا بعشر أمثالها. فصيام ثلاثة من كل أيام من كل شهر ستكون 30 يوم، 3 أيام 30، كأنك صمت الدهر. الوداع البنكية ربا، امرأة رفضت العودة لزوجها في طلقة الرجية، الأمر للزوجة أم للزوجة؟ ما في تطليقة الرجعية إذا رجع في زمن العدة في زوجته. بارك الله فيك يا سلام. رأي في حلق المصحف والصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. في حلق المصحف كفار ستنتظر منهم ماذا في شأن المصحف؟ كان النبي في زماننا أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار مخافة أن تناله أيدي الأعداء. كفار. حكم المرأة التي تخلع النقاب أمام إخوة زوجها، ذكور يعني زوج إخوتها، تأتم. حكم تدريب في صالة الألعاب من يريد أن يحسن شكل جسمه حتى يكون منظره حسن، هل هذا مباح؟ ما يعني الأصل جواز، لكن إذا كان في الصالة شيء محرم هو الذي سيحكم، لكن الأصل جواز. هل يجوز تربية كلب؟ كان كلب صيد، كلب ماشية، كلب حراسة، جاز لك ذلك. أما غير ذلك فالنبي يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجل كل يوم قيراط، الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. نذرت النذر ولم أفي، هل يجوز إخراج صدقة؟ لا، وفي الآن ما الحد في عمله؟ لأن من عمل عمل قوم لوط، الجمهور يقولون حكم الزاني سواء بسواء، سيد كان أو بكر. أما حديث من وجدتم يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفعل المفعول فمعلول، بسنده عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وقد أخذ هذا الحديث عليه. نعمل بالأحاديث الصحيحة، أما الذين عملوا بالضعيف فقيد بعضهم ذلك بقيود أن يندرج تحت أصل شرعي ألا يعتقد أن العمل به ثبوته، ألا يشتد ضعفه، أن يكون في الفضائل. بهذا القدر أجتهد سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله، ما دمتم ذاكرين لله شاكرين له وعاملين بكتابه وسنة رسوله، احضروا على أنفسكم من العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين والديمقراطيين وغير هؤلاء الضلال من البشر، وكذا احضروا على أنفسكم من الأشاعرة الذين ينفون صفات رب العباد، والرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمرجئة الذين يأخذون العمل عن القول، والمعتزلة الذين ينفون كثيرا من صفات الرب ويقولون بالمنزلة بين المنزلتين، والماتريدية وغير هذه الفئات الضالة من البشر، التكفير نعوذ بالله منهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.